بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يكون الواحد اعتباران، اعتباره في نفسه من دون قياس الكثير إليه، فيشمل الكثير، فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد له وجود واحد، ولذا يعرض له العدد، فيقال مثلا عشرة واحدة وعشرات، كثرة واحدة وكثرات، فاعتباره من حيث يقابل الكثير ويباينه. يعني الكلام في الإشكال المتقدم الذي قلنا أن هذا الإشكال إنما ينشأ من قول الحكماء أن الوجود يساوق الوحدة وأن الوحدة تساوق الوجود. قلنا بناء على هذا يلزم إشكال، وهذا الإشكال هو أنه إن فتقولون أن الوجود يساوق الوحدة، ومن جهة أخرى تقولون أن الموجود إما واحد أو كثير، وهل هذا إلا جمع للنقيضين؟ حيث أن القضية الأولى موجبة كلية، أي أن كل موجود فهو واحد، والقضية الثانية وهي أن الموجود ينقسم إلى واحد وكثير، نتيجته أن بعض الموجود ليس بواحد يعني كثيرون. فمن الواضح أن السالبة الجزئية نقيضة للموجبة الكلية. حسب العلامة رحمة الله تعالى عليه تكون لا تناقض في المقام، حيث أن الوحدة التي هي المحمول في الموجبة الكلية هي غير الوحدة التي هي المحمول في السالبة الجزئية. ومن الواضح لكي يتحقق اجتماع النقيضين، لكي يتحقق التناقض، لا بد من وحدة المحمول، وهنا لا توجد وحدة في المحمول بين الموجبة الكلية وبين السالبة الجزئية. لماذا؟ تقول مرادنا من الوحدة في الموجبة الكلية غير الوحدة التي تذكر كمحمول في السالبة الجزئية. أما ما هو مرادنا من الوحدة في الموجبة الكلية؟ يقول مرادنا من الوحدة في الموجبة الكلية الواحد في نفسه، لا الواحد النقيص إلى غيره. فإن الواحد له اعتباران، الاعتبار الأول هو أن تنظر إليه بما هو هو، والاعتبار الثاني أن تنظر إليه بما هو نقيص إلى غيره، والغير هو الكثير. فهنا إن نظرنا إلى الواحد بما هو واحد في نفسه، يعني حيثية عدم الانقسام بغض النظر عن وجود الغير وعدم وجود الغير، وهو المعروف في كلماتهم بأنه الواحد النفسي، اعتباره في نفسه فهو يساوق الوجود أينما تحقق الوجود، سواء كان الوجود واحدا أو كان الوجود كثيرا. كيف؟ أما أن الوجود واحد فمن الواضح أنه يكون مشمولا لهذه القاعدة أن الوجود مساوق للوحدة. لا يوجد عندنا إشكال في هذا الفرع، وهو أن الوجود مساوق للوحدة، وإنما الإشكال أن الوجود أو أن الوحدة كيف تفاوت الموجود الكثير، وإن الموجود الواحد قلنا إشكال ولا شبه أن الواحد يفاوت الوحدة. إنما الكلام أن الموجود إذا كان كثيرا فكيف تكون الوحدة مساوقا للوجود الكثير. الآن نأتي إلى الكثير ما هو. الإخوة يتذكرون نحن عندما تعرضنا لأقسام الكم قلنا أن الكم إما متصل وإما منفصل، والكم المنفصل قلنا كالعدد، فإن العدد كم منفصل. والإخوة يتذكرون نحن بينا أن العدد يبدأ من الاثنين فصاعدا، يعني الثلاثة الأربعة الخمسة، وقلنا أن كل مرتبة من مراتب العدد هي نوع برأسه، ولكنه ليس نوعا جوهريا بل نوعا ماذا؟ أراضي. فالثلاثة له وجود أراضي معروف هذه الأمور الثلاثة، الأربعة له وجود عرضي معروفه ماذا؟ هذه الأربعة، لأن المفروض هو كم منفصل لا كم منفصل حتى نبحث أن معروضه متعدد أو معروضه واحد، لا بد أن يكون معروضه متعدد وإلا لما كان كم منفصل. فإذا هذا العرض وهو العرض أربعة الذي هو الكم المنفصل هذا وجود واحد ووجود متعدد، هذا العرب الذي يعرض هذه الأربعة هذا وجود واحد ووجود متعدد، واضح أنه عرض واحد. ونحن عندما نقول أن كل موجود يساوق الوحدة ولم نقل أن كل موجود جوهري يساوق الوحدة، قلنا كل موجود أعم من أن يكون وجودا جوهريا أو أن يكون وجودا عرضيا، وأعم من أن يكون هذا الوجود العرضي كما متصلا أو أن يكون ماذا؟ كما منفصلا. إذا الكثير الذي هو الكم المنفصل أيضا هو عرض موجود، والوجود يساوق الوحدة. إذا بهذا الاعتبار من الوحدة فما يشمل الموجود غير الكثير يشمل الموجود ماذا؟ الكثير في نفسه. والشاهد على ذلك أن هذه الكثرات نجد أنها يعرضها العدد، تقول عشرة، هذه العشرات كثيرة لواحدة، كثيرة بحسب معروضها العشرة كثيرة، ولكنه يحمل عليها تقول عشرة واحدة، عشرتان، عشرات ثلاث، عشرات أربع. إذن يظهر أن العشرة لها وجود، وحيث أن الوجود يساوق الوحدة إذن لها أيضا وحدة بوحدة وجود العشرة. إذن الوحدة إذا أخذت بالاعتبار الأول، يعني اعتباره في نفسه من غير أن يقاس إلى شيء وراء الوحدة، فهو كما يشمل الموجود غير الكثير يشمل ماذا؟ الموجود الكثير على حد سواء. وهذا معنى أن الوحدة تساوق الوجود، أعم من أن يكون ذلك الوجود وجودا غير كثير أو كان الوجود وجودا كثيرا في الخارج. وهذه هي الوحدة التي تساوق الكثرة، هذه هي الوحدة التي تساوق الوجود، لا مطلق الوحدة حتى الوحدة بالاعتبار الثاني، الوحدة بالاعتبار الأول هي التي تساوق الوجود. وحيث أن الموجود إما واحد وإما كثير، إذن هذه الوحدة هي في عين الكثرة وتنسجم مع الكثرة، وهي كثرة ترجع إلى تلك الوحدة. وهذه هي التي عبرنا عنها فيما سبق، أن الوجود حقيقة واحدة. هذه الوحدة هي الوحدة التي يعبر عنها هنا بالواحد في نفسه. لا مرادنا من الوحدة هناك عندما نقول أن الوجود حقيقة واحدة يعني وحدة عددية، وهو الاعتبار الثاني. إذن ما قلناه في الموجبة الكلية من أن كل موجود يساوق الوحدة، مرادنا من الوحدة أي وحدة؟ الوحدة في نفسها التي تشمل الموجود الواحد وتشمل الموجود الكثير من حيث وجود الكثير، لا من حيث كثرة الكثير، لا من حيث المنقسم والمعروف، وإنما من حيث العارض الذي هو كم متصل واحد. فإن العشرة عرض واحد نوع واحد. الإخوة يتذكرون نحن كيف قلنا أن هذه الأعداد أنواع متعددة، فما الاختلاف الآخر؟ فالعشرة لها أثر ووجود له أثر، هل يمكن أن لا يكون له وجود ويكون منشأ للأثر؟ العشرون وجود له أثر ولكنه وجود كثير، يعني معروضه متكثر، لا أن معروضه واحد، لأن المطلوب أنه كم منفصل لا أنه كم متصل، فهو بنحو الانفصال موجود في الخارج لا بنحو الاتصال موجود في الخارج. هذا فيما يرتبط بالموجبة الكلية. وإذا جئنا إلى السالبة الجزئية وقلنا أن بعض الموجود من سد واحد، ماذا تقولون؟ بعض الموجود من سد واحد أي وحدة؟ أي واحد في نفسه؟ الواحد عندما يقاس إلى كثير، يعني الزيد عندما يقاس إلى من؟ إلى عمر وبكر وخالد، تقول هذا واحد وهؤلاء ماذا؟ كثير. فهذه الوحدة هي وحدة نسبية، وحدة بالقياس إلى الغير، وهذه هي الوحدة التي تباين الكثرة، وتلك الكثرة هي الكثرة التي تباين هذه الوحدة، وإلا الكثرة بما هي كثرة لا تباين الوحدة بما هي وحدة، بل الكثرة وجدنا أنها مشمولة للوحدة بالاعتبار الأول، نعم هي مباينة للوحدة بالاعتبار الثاني. إذا لم يتحد المحمول في الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، فإنه في الموجبة الكلية الوحدة هي الوحدة التي تكون شاملة للكثير أيضا، ولكنه في السالبة الجزئية الوحدة هي الوحدة التي تباينها الكثرة. طبعا هنا عندما نقول تباينها حتى الآن بنحو الإجمال، وإلا إن شاء الله تعالى سيأتي في الفصل الأخير من هذه المرحلة، في الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير، أنه كم نظرية توجد أن التقابل بين الواحد والكثير، أي أنواع التقابل؟ هل هذه الأنواع الأربعة الخمسة من الأربعة المتعارفة من التقابل، أو هناك نوع خامس من التقابل، أو لا يوجد بينهما تقابل؟ هذا بحثه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. الآن بنحو الإجمال نقول أن الكثرة التي تباين الوحدة ليس مطلق الوحدة، وإنما الوحدة المضافة إلى هذه الكثرة، يعني الواحد بالعدد. الذي بتكرره يفعل العدد. الإخوة يتذكرون قلنا أن العدد يحصل من أين؟ يحصل من تكرر الواحد. يا واحد، مو الواحد الذي يساوي في الوجود، فالواحد الذي هو الواحد بالعدد الذي يقابله الكثير، وإلا تلك الوحدة التي تساوي الوجود لا مقابل لها. لا أن الوجود لا مقابل له إلا العدم، الوحدة التي تساوي الوجود لا مقابل لها إلا العدم. أنت لا تتحمل ثان لها حتى نبحث أنه يوجد ثان أو لا يوجد ثان. كيف أن حقيقة الوجود في قبال العدم لا يوجد لها مقابل؟ كذلك الواحد الذي يساوقها لا يوجد في قباله شيء. الذي يوجد في قباله شيء هو الواحد العددي الذي بتكرره يحصل العدد. فتحصل مما تقدم أن الواحد له اعتباران، اعتبار في نفسه، وبهذا اللحاظ يشمل الواحد والكثير العددي، واعتبار في غير بالنسبة إلى الغير، يعني اعتبار لا في نفسه، اعتبار إضافي، هذا هو الذي يبايله الكثير ويقابله الكثير. فلهذا يقول قلت من واحد اعتباران، اعتبار الواحد في نفسه من دون قياس الكثير إليه ومن دون قياسه إلى الكثير، من دون قياس الكثير إلى الواحد أو بالعكس. وبهذا الاعتبار كما يشمل الوجود الواحد يشمل ماذا؟ الوجود الكثير، فيشمل الكثير. فإن الكثير أيضا من حيث هو موجود فهو واحد. العشرة من حيث هي عرض، عرض واحد لأنها وجود واحد. فإذا كانت وجود فتكون واحدة، وإذا كانت واحدة فتكون موجودة. فهذا نحن إذا استكشفنا في مورد الوجود نستكشف الوحدة، وإذا استكشفنا في مورد الوحدة نستكشف الوجود أيضا. ولكن الواحد الحقيقي هو الواحد الاعتباري الذي سيأتي بيانه بعد ذلك. قال فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد، له أي لهذا الكثير وجود ورحيم. ومن هنا شاهد على أنه وجود واحد. قال ولذا يعرض له أيضا الكثير العدد، فيقال مثلا عشرة واحدة وعشرات. طب العدد أين؟ الواحدة فقلنا فيما سبق أن الواحد ليس من العدد. العشرات طب العشرات ليس عدد. الاثنان، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، العشرة، العشرات ليس عدد. إذن هذا المثال الذي يذكره المصنف لعل فيه تسامح، والأدق منه ما ذكره في نهاية الحكمة حيث قال عشرة واحدة وعشرتان وعشرات ثلاث، حيث يعرض العدد على الكثرة. فإن العشرة كثرة فتاع يعرض لها العدد يقال عشرتان، أما عشرات هو عدد. والوحدة أيضا تقدم فيما سبق أن الواحدة ماذا؟ ليس من الأعداد. إذن قولك يعرض له العدد، العدد أين هنا؟ الواحد، والواحد ليس من العدد. العشرات، العشرات ليس عدد، وإنما الاثنان والثلاث والأربعة والخمسة هي ماذا؟ هي الأعداد. فمثاله كما أشار إليه هو قد يصفه في نهاية الحكمة من أن العشرتين العشرات الثلاث، العشرات الأربع ونحو ذلك، هذه هي الأعداد. يقال عشرة واحدة هو عشرات، وكثرة واحدة أيضا نفس التسامح، وكثرات ذكر أيضا في نهاية الحكمة، كثرة واحدة وكثرتان وكثرات ثلاث ونحو ذلك، كثرة واحدة وكثرات. إذن بهذا الاعتبار تصح الموجبة الكلية، وهي أن كل موجود فهو واحد، ونحن لم نقيد الموجود أن يكون موجودا جوهريا، بل يمكن أن يكون موجودا عرضيا، ولم نقيد أن يكون هذا الموجود العرضي تما متصلا، بل يمكن أن يكون تما منفصلا. فكما يشمل الوجود غير الكثير يشمل الوجود الكثير أيضا. بهذا الاعتبار تتم الموجبة الكلية. وأما واعتبار الوجود الواحد من حيث يقابل الكثير، وهذا الواحد هو الذي يقع في قباله الكثير، وذاك الكثير هو الذي يقع في قبال هذا الواحد. فلهذا تنحل تلك المشكلة التي تذكر في محلها، أنه كيف يمكن أن يقال أن حقيقة الوجود واحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة؟ تلك الكثرة التي تقابلها الوحدة ليست هي الوحدة التي تتصف بها الوجود. الوحدة التي تتصف بها الوجود ليست هي الوحدة التي تقابلها الكثرة، بل هي الوحدة التي لا يقابلها شيء، يعني الوجود الواحد نفسه فواحد في عين أنه كثير. وهذا معنى قولهم أن الكثير يرجع إلى الوحدة، فبلا وحدة من وحدة العددية التي تفعل بتقرر العدد، فإن الكثير يباين هذه الوحدة وهي الواحد بالعدد. الكثرة التي الوحدة التي ترجع إليها الكثرة هي تلك الوحدة التي تساوط الوجود، لأن الكثرة في مراتب الوجود لا تتناقى مع وحدة حقيقة الوجود. لهذا قال واعتبار الواحد من حيث يقابل الكثير فيباينه. أي أقسام المقابلة؟ بيانها كما قلنا سيأتي في الفصل العاشر في هذه المرحلة. السيد العلامة رحمة الله عليه الآن يريد أن يبين المطلب، ويريد أن يقول أن هذا الإشكال الذي أشكلناه وأجبنا عليه بهذا الجواب لا تتصوروا أنه مختص بمحل كلامنا، بل هذا الإشكال والجواب خيال في جملة من المسائل الفلسفية. نحن من جهة نقول أن الوجود عين الخارجية، وأن الخارجية عين الوجود، ليست الخارجية ظرفا يقع فيه الوجود. نحن مرارا بينا أنه العرض عندما نقول هذا الوجود في الخارج يتبادر إلى ذهنه أن الوجود هو المضروب وأن الخارج هو الضرب. أنت عندما تقول هذا في الخارج العرض يتبادر إلى ذهنه أن الخارجية شيء والوجود ماذا؟ شيء آخر، من قبيل الضرب والمضروب، من قبيل الماء الذي هو في الإناء، مع أنه ليس صحيح هذا التفاهم. الصحيح أن الوجود هو عين الخارجية، وقبل تحقق الخارجية لا وجود، لا أن الخارجية شيء والوجود شيء آخر. ومن هنا يقولون أن الوجود يساوق الخارجية، وأن الخارجية تساوق الوجود. فإذا اتضح هذا المطلب يتضح مطلب آخر أشرنا إليه في مبحث الوجود الذهني، وهو عندما نقول أن هذه الصور في الذهن ليس الذهن ظرفا للصور، بل الوجود تارة يكون بنحو هكذا وأخرى يكون بنحو ذات. مع أن الوجود شيء ثم تصب فيه الصور، بل الصور هي الموجودة للذهن وللذهن. كيف أن الوجود هو الموجود للخارج والخارجية، وقبل الوجود لا خارجية، كذلك قبل الصور الذهنية لا ذهن، وبعد أن توجد الصور يتحقق الذهن عند الإنسان العالم. فقبل تحقق الصور العلمية هذا فيه قابلية أن يكون فيه ذهن على الوجود، مو أنه يوجد عنده ذهن ولكنه خال من الصور، من قبيل قطعة من الخشب لوحة ولكنها غير مكتوب فيها شيء. لا، تصوير الذهن والصور الذهنية من قبيل تصوير اللوحة والصور الممتوشة بها هذا تصوير خاطئ. من قبيل تصوير الخارج والوجودات الموجودة فيه من قبيل الظرف والمظروف أيضا تصوير خاطئ، بل الوجود هو الذي يوجد الخارجية، فذلك الصور الذهنية هي التي توجد الذهن. وهذا معنى قولهم أنه كلما توسع علم الإنسان توسع وجود الإنسان، لأنه بالعلم يتوسع وجود الشيء، تحصل السعة الوجودية. إذا كانت الخارجية عين الوجود، فيأتي هذا السؤال بعد، لماذا تقسمون في محله الموجود إما ذهني وإما خارجي؟ فنفس الإشكال يرد، وهو أنه بعض الموجود ليس بخارجي بل هو ذهني. الجواب هو أن الخارجية ماذا؟ لها اعتباران، اعتبار في نفسه، فكل موجود فهو خارجي، أعم من أن يكون خارجي بالاعتبار الثاني أو يكون ذهني بالاعتبار الثاني، أو الخارجية التي تقابل الذهنية بالاعتبار الثاني. من قبيل هنا الوحدة التي تساوي الوجود فهي تشمل الكثير أيضا، والوحدة التي تقابل الكثير فهي ماذا؟ فهي لا تشمل الكثير. الوجود أيضا كذلك، كذلك في القوة والفعل، من الخصوصيات التي يذكرونها من الوجود يقولون أنه مساوق للفعلية، فكل موجود فهو فعلي من حيث أنه موجود فهو فعلي. بعد لا تقولون أن الموجود إما بالقوة وإما بالفعل؟ الجواب هو الجواب. فلهذا يقول قلت توضيح ذلك، وضيف ذلك أن كما نأخذ الوجود تارة من حيث نفسه ووقوعه قبال مطلق العدم، يعني نفس الحقيقة التي يقابلها العدم، كيف نأخذه تارة بهذا اللحاظ؟ فيصير الوجود أين الخارجية؟ لا أنه يكون شيئا في الخارج، فإن الخارجية والوجود ليس من قبيل الظرف والمظروف، فيصير الوجود أين الخارجية وعين حيثية ترتب الآثار. وهذا معناه أن الوجود يساوي الخارجية، أعم من أن يكون بلحاظ آخر ذهنيا أو خارجيا. الخارجية بهذا المعنى تشمل الخارجية والذهنية باللحاظ الآخر. كيف نأخذ الوجود تارة بهذا اللحاظ ونأخذ الوجود تارة أخرى بلحاظ آخر فنقسمه إلى الخارجي والذهني؟ فنجد الوجود في حال تترتب على ذلك الوجود آثاره كالنار الخارجية، وفي حال أخرى لا تترتب عليه تلك الآثار، مو لا تترتب عليه الآثار، لا تترتب آثار النار الخارجية، وأنه لا تترتب عليه مطلق الآثار. وإلا واحدة من أهم آثار العلم والوجود الذهني ماذا؟ واحدا من اهم اثار العلم انه يطرد الجهل عن الانسان. بعد ان كان الانسان جاهلا بالعلم يصبح عالما. واي اثر اهم من هذا الاثر؟ فلهذا قال لا تترتب عليه تلك الآثار المعهودة. ومن هنا تسامحا يقال أن الوجود الذهني لا يترتب عليه الأثر. هذا تسامح بالتعبير، لا يترتب عليه ذلك الأثر المعهود في الخارج، وأنه لا يترتب عليه الأثر مطلقا. لا تترتب عليه تلك الآثار، وإن ترتبت عليه في حال أخرى آثار أخرى. ومن هنا نقسم هذا الوجود الى ذهني والى خارجي. وان الخارجي بالمعنى الاول باللحاظ الاول فانها تشمل الذهني والخارجي بالمعنى الثاني. فنعد وجوده المقيس وجودا ذهنيا لا تترتب عليه الاثار، ووجوده المقيس عليه وجودا خارجيا تترتب عليه الاثار. وهذا وذلك ولا ينافي ذلك قولنا أن الوجود يساوق العينية والخارجية، وأن الوجود عين ترتب الآثار، لأنه هذا بلحاظ، وتقسيم الوجود إلى الذهن والخارجي بلحاظ آخر. إذا كان في الوجود كذلك فإن ما يساوق الوجود كالوحدة أيضا كذلك. وكذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه وهو الواحد في نفسه من غير قياس إلى غيره، بل لا يعقل القياس إلى غيره لأنه لا غير حتى يقاس إليه. أخذ إذا كان الوجود مساوق، إذا كانت الوحدة مساوقة للوجود، فوراء الوجود ماذا يوجد؟ هل يوجد غير للوجود؟ حقيقة الوجود ها، مو هذا الوجود او هذا الوجود، هذا الوجود له غير وهو هذا، وهذا الوجود له غير وهو هذا، ولكنه مطلق الوجود والواقعية في قبال العدم. هذه ماذا؟ لا غير لها. اذا لا غير للواحد حتى يقاس اليه، سالب بانتفاء الموضوع، لا انه سالب بانتفاء المحمول. قال كذلك ربما نأخذ مفهوم الواحد بإطلاقه من غير قياس فنجده يساوق الوجود مصداقا وإن كان يختلف معه يباينه مفهوما. وهنا فكل ما هو موجود من حيث وجوده واحد، والكثير أيضا من حيث أنه موجود أيضا واحد. حتى هذه الكثرة كانت 10 أو 100 أو 1000 أو 1000000 موجودة، هذه 10 أو غير موجودة، نعم موجودة، من حيث الوجود فهي واحد، وإن كانت من حيث المعروض فهي كثير. من حيث العارض الذي هو الكم المستطيل الفصل، من حيث العارض بما هو وجود وجود واحد، ولكنه هذا الوجود الواحد خصوصيته أنه يوجد على نحو الانفصال، وهذا معنى الوجود الكثير. هنا شبه توجد في الزين، وهو ما معنى أنه وجود وكثير والوجودات كلها واحد، هذا واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد، كل الإخوة وكل لو نظرنا إليه واحد واحد، لعد ما معنى أن الوجود كثير؟ أن الوجود كثير يعني أن العرب الذي يعرض هذه الموجودات المتكثرة كالعدد 40 مثلا، كالعدد 50، كالعدد 100، أن هذا العرض موجود واحد كم منبسط، فإذا صار موجودا فيكون واحدا. وهذا معنى أن الوجود إما واحد يعني من قبيل هذا، وإما كثير يعني من قبيل مجموع هذه الأشياء. فإن الوجود بما هو وجود دائما هو ماذا؟ وجود واحد، لأن الوحدة تساوق الوجود. طبعا فكل ما هو موجود فهو من حيث وجوده واحد، ولكن ونجد الواحد تارة أخرى وهو متصف بالوحدة في حال، وغير متصف بالوحدة في حال أخرى. فالإنسان الواحد بالعدد، والإنسان الكثير بالعدد، زيد أن واحد وعشرة من زيد وعمرو وباكر، فإنه هنا نقول واحد وهناك نقول ماذا؟ عشرة. هذه العشرة هي التي تباين هذه الوحدة، وإلا هذه العشرة أيضا ماذا؟ باللحاظ الأول أيضا هي واحدة. فالإنسان الواحد بالعدد والإنسان الكثير بالعدد المقيس إلى الواحد، وإلا إذا لم يقس إلى الواحد فلا يكون كثيرا بالعدد. فنعد المقيس كثيرا مقابلا للواحد الذي هو قسيمه، يا ذلك الواحد الذي يشمله، فيكون عد المقيس كثيرا مقابلا للواحد الذي هو قسيمه. ولا ينافي ذلك قولنا الواحد يساوق الموجود المطلق، والمراد بهذا الواحد الواحد بمعناه الأعم الذي يشمل الكثير أيضا، الأعم المطلق من غير قياسين. فتحصل مما تقدم أن الواحد له اعتباران، اعتبار في نفسه وهو المصحح للموجبة الكلية، واعتبار بالقياس إلى غيره وهو المصحح للسالبة الجزئية. فلم يتحد المحمول في الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية فلا تناقض. هذا تمام الكلام في الواحد والكثير. الآن نأتي إلى أقسام الواحد. كم هو الواحد؟ حتى يكون الحصر حصرا عقليا دائرا بين النفي والإثبات، نجد أن السيد العلامة أولا يقول الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، وهذا حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات. طب ما هو المراد من الواحد الحقيقي وما هو المراد من الواحد غير الحقيقي؟ المراد من الواحد الحقيقي هو ما اتصف بالوحدة من غير واقفة في العروض. والواحد غير الحقيقي هو الذي يتصف بالوحدة بواقفة في العروض. إذا لكي يتضح المطلب لابد أن يتضح ما هو مرادنا من الواقفة في العروض، لأنه جملة من الأبحاث الفلسفية تتوقفوا على فهم الواقفة في العروض التي يعبر عنها في بعض الأحيان بالمجاز الفلسفي، وقد يعبر عنها بعض الأحيان بالمجاز في الإسناد لا بالمجاز في الكلمات. إذن الواقفة في العروض قد يعبر عنها مجاز فلسفي تمييزا له عن المجاز اللغوي والعرفي أو البلاغي، وقد يعبر عنه مجاز في الإسناد لا أنه مجاز في الكلام. ما هو المراد من الواقفة في العروض؟ الواقفة في العروض هو هذا معناه، أنه هناك شيء صفة تعرض على موصوف، ولكنه عروض تلك الصفة على الموصوف إنما هو بتوسط شيء آخر، وإلا لو لم يكن ذلك الشيء لما اتصف هذا الموصوف بهذه الصفة. أكرر أن هناك صفة يتصف بها الموصوف ولكن لا بذاته، وإنما بواسطة شيء آخر يعرض ذلك الموصوف. فإذن تبين أن هذا الموصوف له ماذا؟ له عارضان. نحن نريد أنه بواسطة هذا العارض الأول نجعل العارض الثاني عارضا لهذا الموصوف. أي خصوصية الواسطة في العروض، الخصوصية الثانية أن اتصاف هذا الموصوف بهذه الصفة ليس اتصافا حقيقيا، بل هو اتصاف مجازي، لأن المتصف حقيقة هو العارض وينسب إلى المعروض بالعرض والمجاز. فيتضح المطلب الآن. هذا الجدار يقول هذا الجدار أبيض، وهنا نسبت البياض إلى الجدار، لكن واقعا هذا الجدار أبيض، وهذا العرض الذي عرض على الجدار أبيض. أي منهم؟ الجدار في نفسه لا هو أبيض ولا هو أسود، ويبقى كذلك بشهادة أنه يمكن أن يزال منه البياض ويكون عليه ماذا؟ لون أخر. حقيقة البياض أبيض، ولكنه ينسب بالعرض إلى من؟ إلى الجدار. فنسبة البياض إلى الجدار ليست نسبة حقيقية. طبعا هذا الفيلسوف بالدقة الفلسفية يفهم هذا المطلب، وإلا العرض لو قلت له أن الجدار ليس بأبيض لاعترض عليه بشدة، أيضا يعترض عليه. ولكن أنت عندما تدقق تجد أن الجدار ليس بأبيض، وإنما بياضه هو الأبيض، وحيث أن هذا البياض عارض على هذا الجدار فتنسب إلى الجدار البياض بالعراض بالمجاز العقلي، وهذا معناه المجاز في الإسناد، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له. الآن في الوجود أخوة، إذا يتذكرون نحن مرارا قلنا نحن عندما نقول الإنسان موجود، الإنسان ليس موجودا بناء على أصالة الوجود، وجود الإنسان موجود، والإنسان ينسب إليه الوجود بالأعراض بالمجاز العقلي، وإلا المتحقق في الخارج وجوده وهو الذي يتصف بأنه موجود. ولكن حيث أنه يوجد نحو من الاتحاد بين الوجود وبين الإنسان، فينسب حكم أحد المتحدين إلى المتحد آخر، يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد آخر. هذا هو المراد من الواسطة في العروض، يعني أن هذه الصفات هي صفة لهذا العارض أولا وبالذات، وأنها صفة لذلك المعروض ماذا؟ ثانيا وبالعرض والمجاز. لماذا تسري هذه الصفة من العارض إلى المعروض؟ للاتحاد الموجود بين هذا العارض وبين ذلك المعروف. وهذا أيضا أن نشير إلى الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات. الواسطة في الثبوت هو أن الصفتان أيضا تكون لهذا الموصوف، ولكنها بعد لا تكون للمجاز، وإنما تكون ماذا؟ في الحقيقة. ولكنه لولا ذلك الشيء العارض، لولا ذلك الوسط لما اتصف هذا الموصوف بهذه الصفة حقيقة. فالواجب سبحانه وتعالى في اتصاف الممكنات بالوجود، فإن الممكن يتصف بالوجود حقيقة لا مجازا، ولكنه من ذاته مو بتوسط علته. هذه تسمى واسطة في الثبوت. وهنا الموصوف عندما يتصف بهذه الصفات هذا الاتصاف يكون حقيقة لا مجازا، بخلافه في الواسطة في العروض، فإن الموصوف كان يتصف بهذه الصفات بالمجاز لا حقيقة. هذه الواسطة في الثبوت، الواسطة في الإثبات، وهو ما يكون الحد الأوسط سببا لحصول العلم لنا، من قبيل التغير الذي يكون سببا لحصول العلم بأن العالم حادث. فلولا التغير لما حصل لي العلم بأن العالم حادث. فإذا اتضح المراد من الواقفة في العروض، نقول بأن الواحد الحقيقي هو الذي يتصف به الشيء، يعني الواحد من غير واسطة في العروض، والواحد غير الحقيقي هو الذي يتصف به الشيء مع الواسطة في الحدود. قال والواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي، والحقيقي ما اتصف بالوحدة بنفسه بلا احتياج إلى واسطة من غير واسطة في العروض، يعني لا يحتاج أن يعرضه شيء حتى يتصف بأنه واحد. وأما الواسطة في العروض، أما الواحد غير الحقيقي من قبيل أنك تقول أن زيد وعامر واحد، الواقع عن زيد وعامر واحد ولا اثنان؟ الواقع أن زيد وعامر اثنان مو واحد، لكن لماذا تقول واحد؟ تقول باعتبار أنه كلاهما يعرض عليه أنه إنسان وإنسان واحد. إذن بتوسط عروض الإنسان على زيد وعمر تقول أنه ماذا؟ زيد وعمر واحد، ولكن هذه الوحدة ليست لزيد وعامر حقيقة، وإنما هذه الوحدة للنوع للإنسان العارض على زيد وعامر حقيقة، وينسب إلى زيد وعامر بالمجاز العقلي، لأن هناك اتحاد بين زيد وعمر والإنسانية، لأن الكلية الطبيعي متحد مع أفراده في الخارج، فيسري حكم أحد المتحدين وهو الوحدة للإنسان إلى المتحد الآخر وهي الأفراد زيد وعمر ونحو ذلك. فلهذا قال وغير الحقيقي بخلافه، يعني محتاج إلى واسطة في العروض كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية، أو كزيد وعامر المتحدين في الإنسانية. المثال الذي ضربته في النوع، وهذا مثال لوحدة الجنس. فالآن دعنا من الواحد غير الحقيقي، نأتي إلى الواحد الحقيقي. يقول والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة، وإما ذات هي نفس الوحدة. بأي معنى؟ يعني تارة أن الذي يتصف بالوحدة هو شيء ووحدته شيء آخر، من قبيل الصفة والموصوف، من قبيل الجدار والبياض، فإن الجسم شيء وبياضه شيء آخر. فهنا عندما نقول هذا واحد، هذا الذي هو المعروض للوحدة شيء ووحدته شيء آخر. صار هكذا. وأخرى أن المعروض للوحدة هو عين الوحدة، ليس له حيثية وراء الوحدة. هذا أين نستطيع أن نجده؟ نستطيع أن نجده في ذلك الموجود الذي ليس له إلا الوجود ليس شيء آخر. وهذا منحصر في الواجب، لأن الواجب ليس له حيثية إلا ماذا؟ إلا الوجود. وحيث أن الوحدة تفاوت الوجود، إذن الوحدة هي عين الذات، عين المتصف بالوحدة. وهذا معنى قولهم أنه واحد لا في العدد، لأن العدد يحتمل له ثاني وثالث ورابع ونحو ذلك، ولكن الوحدة التي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى هي وحدة يستحيل فرض الثاني لها، لأنه لا ثانية في قبالها حتى يمكن أن يتصف لها. فاستفدنا من ذلك البرهان من أن الوحدة تساوت الوجود، فإذا كانت الوحدة تساوت الوجود، فإذا لم نجد في موجود إلا الوجود فلا نجد فيه ماذا؟ إلا الوحدة. وهذا معنى قولهم أن الواجب سبحانه وتعالى الوحدة عين ذاته، لا أنها صفة زائدة على ذاته، بخلافه في الموجودات الأخرى فإن الوحدة ماذا؟ صفة زائدة على وجودها. لماذا؟ لأنها ليست فيها وجود فقط، فيها وجود وشيء آخر، لأنها مركبة من وجود وماهية. فإذا صارت مركبة من وجود وماهية مؤثرا فيها شيئان، بالضبط فيها وجود، فيها وجود وشيء آخر وهو الماهية. لا يمكن أن يكون الوحدة تكون الوحدة عين ذاتها. لماذا؟ باعتبار أنها لها بإضافة الوجود شيء وراء الوجود وهو الماهية وهو الحاد. من هذا قال: والواحد الحقيقي على قسمين، إما ذات متصفة بالوحدة بنحو يكون الصفة شيء والموصوف شيء آخر، وإما ذات هي نفس الوحدة بنحو يكون الوحدة عين الواحد والواحد عين الوحدة، الموصوف عين الصفة والصفة عين الموصوف. وهذا معنى المساوقة. الثاني، أي الثاني؟ يعني عين الوحدة. الثاني هي الوحدة الحقة. لماذا سميت عندهم بالوحدة الحقة؟ باعتبار أنها الوحدة الحقة هي هذه الوحدة، وهي أن تكون عين ذات الموصوف. أما تلك الوحدات التي تكون خارج ذات الموصوف، هذه بعد ليست هي الوحدة الحقة، وإنما هي شبيهة بالوحدة. ومن هنا إذا تتذكرون نحن في قاعدة الواحد قلنا أن المراد من الواحد أي واحد هي الوحدة الحقة. فتتضح لماذا أنها حقة الحقيقية في قبال الوحدة غير الحقيقية. فالواحد هنا في قاعدة الواحد الوحدة الحقة، لأن الواحد حقيقة هو هذا الواحد، وهو أن يكون عين ذات الموصوف بتلك الوحدة. الحقيقية في اعتبار الواحد غير الحقيقي. الثاني هي الوحدة الحقة. إلا أن المصنف يضرب مثالا للوحدة الحقة، هذا المثال يشمل الواجب وغير الواجب. يقول: كوحدة الصرف من كل شيء. بس إن شاء الله غدا سنبين أن هذا المثال الذي يضربه هل هو تام أو أنه غير تام. والحمد لله رب العالمين.